بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمضى في دروسنا الفائتة في مثل هذا الميعاد دروس في قرة عيون الموحدين، وكنا ننوي المضي فيها، ولكن بعض الشباب وفقنا الله وإياهم طلبوا مني أن يكون الدرس في حاشية ثلاثة الأصول أو في ثلاثة الأصول، وأخبرني أحدهم بأنه سوف يجتمع ما يزيد على 15 طالبا، وأعطيتهم موعدا يبدأ من هذا اليوم، لذا فقد أحضرت ثلاثة الأصول بناء على الموعد، ولكني لا أراهم. على كل حال، كتب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثلاثة الأصول أو كتاب التوحيد أو قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن أو تيسير العزيز الحميد أو المسائل الأربع أو كشف الشبهات، كلها كتب قيمة نافعة في تحقيق الأصل العظيم وهو توحيد الله بالعبادة. وما دمنا أحضرنا هذا الكتاب فلا أرى مانعا أن يكون الدرس هذه الليلة فيه، ولعل الإخوة يسمعون بذلك فيحضرون. يقول الشيخ رحمه الله: أولا، هذه الحاشية للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، متوفى عام 92 و300 وألف للهجرة النبوية، وهو من العلماء الفقهاء، ولعل إمامنا في صلاة المغرب من أحفاده، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأحياء من علماء الأمة، وأن يوفقهم للخير، وأن يرحم أمواتهم ويتغمدهم بواسع فضله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه مقدمة من المقدمات التي صدر بها رسالته في الأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة تدور حول معرفة الرب ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما ذكر في هذه المقدمة أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه المسائل الأربع، وبدأ هذه المسائل بالعلم، وقال العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه الأصول الثلاثة فصلها فيما بعد، وكل أصل بسطه بما ورد من الكتاب والسنة. يقول صاحب الحاشية رحمة الله عليه: أما بعد، فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب، قد جد الناس في حفظها لعظم نفعها، وتشوقت النفوس لبيان معانيها لرصانة مبانيها، فوضعت عليها حاشية موضحة لمعناها مشجعة لمن اقتناها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه على كل شيء قدير. قال معلقا على قول المصنف: اعلم رحمك الله. فقال: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، لأنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. القرآن الكريم مبدوء بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم أيضا في أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالكتاب العزيز بدأ بالبسملة، والسنة النبوية تقتضي البداءة بالبسملة. قال: وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وعملا بحديث كل أمر ذي بال، أي حال وشأن يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفي رواية: أجذم. وفي رواية: أبتر. يعني ثلاث روايات: أقطع، أجذم، أبتر، يعني كل أمر ذي بال أي حال وشأن لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفي رواية: أجذم. وفي رواية: أبتر. والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة والبداءة بها، يعني بالبسملة للتبرك والاستعانة على ما يهتم به. واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر، يعني من أبلغ الثناء على الله عز وجل، من أبلغ الثناء على الله عز وجل وللخبر الوارد من أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها كتبه ويبدأ بها مراسلاته، ولها شأن عظيم. فسورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ورد في الحديث الصحيح في حديث قدسي أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وهنا بسم الله الرحمن الرحيم اشتملت على الرحمن الرحيم المقتضية للثناء على الله عز وجل. إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى في الحديث القدسي، قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. أعلكم إلى آخر الحديث. الشأن في قوله أثنى علي عبدي، وهنا بسم الله الرحمن الرحيم اشتملت على الرحمن الرحيم، وفيها ثناء على الله عز وجل من أبلغ الثناء. فالبسملة هي من أبلغ الثناء على الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ فيها تبركا واستعانة، أي أقرأ أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم أستعين وبه أستعين، ونحو ذلك. قال المصنف: اعلم رحمك الله. اعلم، قال صاحب الحاشية: اعلم فعل أمر من العلم، والعلم حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. هذا العلم، أي كن متهيئا. يعني ما هو الفرق بين العلم والعقيدة؟ حين نقول العقيدة حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. وهنا نقول العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. ما هو الفرق بين العقيدة والعلم؟ قلنا العقيدة هي حكم الذهن الجازم، وما قلنا المطابق للواقع، لكننا فرعنا، قلنا فإن طابق الواقع فصحيحة، وإن خالف الواقع ففاسد. الاعتقاد يعني، ما الفرق بين الاعتقاد والعلم؟ الاعتقاد ينقسم إلى قسمين، هو حكم الذهن الجازم، هذا تعريف الاعتقاد، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. وهنا العلم قلنا هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، فكأننا نقول العلم يرادف تعريف الاعتقاد الصحيح، العلم يرادف تعريف الاعتقاد الصحيح. لكن إذا قلنا الاعتقاد وسكتنا فهو ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح وإلى فاسد. فالصحيح حكم الذهن الجازم المطابق للواقع الحق، والفاسد حكم الذهن الجازم المخالف للحق والواقع. ومعنى اعلم يعني كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم، وهي كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة، نعم، التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. اعلم تهيئة، اعلموا يعني كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك. نعم، قال هي كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام. هذا هو أصول الدين، معرفة الله، معرفة رسوله، معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم العمل بهذا، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. هذه هي أصول الدين، أي نعم، الحقيقية، ليس ما يعني يقرره أهل الكلام المذموم. وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام، ويعتنى به أشد الاعتناء، ويصغى إليه حقيقة الإصغاء. ورحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. هذا معنى الدعاء، رحمك الله أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل. يعني الرحمة والمغفرة إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ دخل معنى كل واحد منهما في الآخر، كالإسلام والإيمان ونحو ذلك، كالفقير والمسكين ونحو ذلك. إذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل. وكثيرا ما يجمع رحمه الله عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة بينها وبين الدعاء له، يعني بين الرحمة والدعاء له. وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين. يعني المصنف رحمه الله يقول كثيرا ما يفتتح، أو كثيرا ما يجمع رحمه الله عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة بينها، يعني بين الدعاء بالرحمة وبين الدعاء له، وهذا من أو بين الأصول، هذه الأصول التي يريدها وبين الدعاء له، وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين. هنا يقول يجب علينا تعلم أربع مسائل، أي يلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى. من هو المكلف؟ المكلف هو الذي يعني يكون عاقلا راشدا حاضر الذهن، لأنه يسقط القلم عن غير المكلف وهم النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. يعني هؤلاء الثلاثة ليسوا يعني من المكلفين. رفع القلم هو المكلف، من يعني يسجل عليه القلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فقلم التسجيل هنا دقيق على العاقل، والعقل ما هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف. أي نعم، يلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل، جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم، والواجب لا يعذر أحد بتركه، وعند الأصوليين هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب. أما السنة مقابل الواجب أو السنة مقابل الفرض فهي عند الأصوليين ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. أي نعم. فيجب على كل فرد منا العلم بهذه المسائل الأربع. قال الشيخ: الأولى العلم. ما هو العلم وما هو تعريف العلم؟ قال: هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم، معرفة الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي. العلم إذا أطلق في القرآن، أطلق في السنة، أطلق في عرف السلف الصالح، فالمراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه، ما يجب على المكلف من أمر دينه، هذا هو العلم إذا أطلق، بخلاف يعني المتعارف عليه في الأوساط الأخيرة، يعني يطلقون العلم وقد لا يريدون به العلم الشرعي، إنما يريدون به العلم يعني العلم بالصناعات، العلم بالاختراعات، العلم وهو علم لكنه ليس هو العلم يعني المراد في عند الإطلاق في القرآن وفي السنة وفي عرف السلف الصالح. أي نعم، العلم الشرعي هو الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية، فرض عين وفرض كفاية. وما ذكر رحمه الله فهو فرض عين على الذكر والأنثى، يعني لا يعذر مسلم بجهل، لا يعذر مكلف بجهله، لا يعذر مكلف بجهله. فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به، لأنه من العلوم التي لا يسع المكلف أن يجهلها، لا يسع المسلم أن يجهلها. فإذا قال أنا مسلم وجهل هذه الأصول، جهل معرفة الله وجهل معرفة الإسلام بأدلته وجهل معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يعذر مسلم بجهل هذه الأمور؟ كيف يقول أنا مسلم وهو لا يعرف الله ولا يعرف الإسلام ولا يعرف رسول الإسلام؟ هذه أصول لا يعذر المسلم بجهلها، لأنها من الأمور التي لا يسع المسلم أن يجهلها. أي نعم، هذه لا يعذر أحد بالجهل بها، فإذا جهل بها نقول إنه فرط. إن كان يقول إنه مسلم ويجهلها فنقول إنه فرط في أمور لا يسعه الجهل بها. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: طلب العلم فريضة. وقال أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. أي نعم. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته، صيامه، نحو ذلك. الذي لا يسعه جهله معرفة ربه، معرفة دينه صلاته صيامه، هذا دينه، ونحو ذلك معرفة رسوله عليه الصلاة والسلام، معرفة الرسول، هذه من الأمور التي لا يسع يعني الجهل بها. وقال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وصدق. وأن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعادنا الله منها. انتهى قول المصنف الذي نقله صاحب الحاشية. قال المصنف: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. انتهى قوله، وصدق. قال صاحب الحاشية: فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فإنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. طبعا من فروض الكفايات ما يحتاج إليه، ما تحتاج إليه أيضا يعني الأمة المسلمة، قد يكون من فروض الكفايات تعلم الطب، قد يكون تعلم ما يحتاجون إليه من إعداد القوة في هذه الدنيا، قد يكون من التعلم ما يحتاجون إليه من القوت، ما يحتاجون إليه يعني من الأمور التي يضطرون إليها، فهذه من فروض الكفايات، يعني العلوم الدنيوية التي يحتاج إليها المجتمع المسلم، هذه من فروض الكفايات، إذا وجد من يقوم بها أي نعم سقط عن الباقين. وأيضا التوسع في العلم الشرعي والتعمق فيه إذا هو أيضا من فروض الكفايات، إذا وجد من يقوم به سقط عن الباقين. نعم، فروض الكفايات هي التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. يعني بعض الجماعات يهتمون بالنوافل ويتركون طلب العلم، سواء كان فرض عين أو فرض كفاية، يزدرون طلب العلوم التي هي من فروض الكفايات، وهي أفضل من النوافل، أفضل من قيام الليل، أفضل من صيام النهار، أفضل من الصدقة بالذهب والفضة، أفضل من السياحة والانتشار من يعني نافلة. قال أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. انتهى. لكن الجهاد أحيانا يكون فرض عين، إذا دعا الإمام إلى الجهاد وعين أو يعني عين بدعوته أو دهم العدو البلد يصبح فرض عين، لكن أحيانا يكون فرض كفاية وهو جهاد، ليس جهاد بمعنى يعني جهاد بمعنى القتال، نعم ليس جهاد بمعنى مثلا ما يتروض به أو تروض به النفوس، هذاك وإن كان جهادا، لكن المراد بالجهاد هنا إذا أطلق هو القتال في سبيل الله. فإذا كان طلب العلم الذي هو فرض كفاية أفضل من جهاد التطوع، أي نعم، فهذا دليل على عظم شأنه ومنزلته. قال فإن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات. إذا وجدت من يزهد في العلم، من يزهد في العلماء، من يزهد في معاهد العلم، فهذا دليل على جهله، هذا دليل على جهله. أي نعم. قال لأن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات، بل به حياة الإسلام والمسلمين. والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبها، تطوع شيء مختص بصاحبه، لكن يعني طلب العلم هذا يتعدى نفعه، العالم يتعدى نفعه. قال التطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره. أما العلم فهو الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه. أهله هم أهل الله وحزبه، يعني حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأولى الناس به، يعني أولى الناس بالله العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأقربهم إليه، أقربهم إلى الله، وأخشاهم له، وأرفعهم درجات عنده سبحانه وتعالى. فهذا شأن العلم. ثم فسر العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هي معرفة الله؟ كيف نعرف الله؟ ما هو المرجع في معرفة الله؟ قال صاحب الحاشية: أي بما تعرف الله به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وما أخبر به من جزائه سبحانه وتعالى. أي نعم. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون الإنسان على حقيقة وعلى ثقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. ومرجعه هو ما عرفنا، ما علمنا الله إياه من أسمائه وصفاته في كتابه، يعني القرآن الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح من المهاجرين، من السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ومعرفة نبيه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من فروض العين على كل مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في تبليغ رسالة الله، هو مرجعنا في العلم، لكن ليس واسطة بيننا وبين الله في العبادة. نحن نعبد الله مباشرة، ما نعبد الله عن طريق يعني نعبد نوجه عبادتنا للنبي والنبي يرفع عبادتنا لله يشفع، لا، هذا لا يرضي النبي ولا يرضي الله، هذا شرك. اي نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، في تبليغ ما أرسله الله به في العلم، يعني في تعليمنا. المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه الله عن طريق الوحي بواسطة جبريل وبغير ذلك من أنواع الوحي. فإنه صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله ومعرفته، ومعرفته صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مكلف، وأحد مهمات الدين. والنبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول. هذا التعريف السائد عند العلماء، وذكره شارح الطحاوية، ويعني يمكن أن يحرر بشيء من التحرير لأنه اعترض عليه وقيل إن النبي مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان أحد المؤمنين يعني يلزمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلأن يكون الأنبياء في هذا المجال من باب أولى، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبلغوا بما أمروا بتبليغه. ولكن يحرر هذا بأن يقال النبي هو رجل، طبعا النساء ليس فيها أنبياء، ليس في النساء نبية، ولكن النبوة محصورة بالرجال. النبي رجل أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع، ولم يرسل، بدل ولم يؤمر بتبليغ نقول ولم يرسل برسالة إلى قوم مخالفين. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الذي أوحي إليه بشرع وأرسل برسالة إلى مخالفين. من حيث المبنى ومن حيث المعنى فيه فرق بين الرسول وبين النبي. النبي وإن كان مرسلا لكن إرساله عام، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسمي رسولا، ولهذا كررت في آية الحج، في آية حج أو في نعم في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا، شوف هنا الإرسال العام، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هنا وما أرسلنا من قبلك، هذا وما أرسلنا إرسال عام يتناول الرسول ويتناول النبي، هنا خص الرسول باسم رسول، يعني أنه متصف بإرسال خاص ولا نبي، فأصبح النبي أحد أقسام المرسلين إرسالا عاما، واختص الرسول بخاصة هذا الاسم أنه رسول لأنه أرسل إرسالا خاصا، والنبي أرسل إرسالا عاما. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأصبح هنا بينهما فرق، اجتمع في شيء وهو الإرسال العام، وافترق كل منهما بخاصة، أن الرسول خاصته الإرسال الخاص، وهو أنه أرسل إلى قوم مخالفين ليبلغهم رسالة. أما النبي فهو اتصف بأنه نبي، واتصف بأنه أرسل إرسالا عاما لكنه لم يرسل الإرسال الخاص. فمن حيث المبنى نقول نبي يقتضي أن له منبي، ويقتضي أن أنبي بنبوة، ثلاثة أمور: نبي، منبي، نبوة. الرسول نقول مرسل رسالة، رسول مرسل رسالة، مرسل إليه، أربعة أمور. هذه يعني طريقة نفرق بها بين نبي ورسول. صحيح النبي مرسل لكنه إرسال عام، الرسول اختص بلقب رسول، بينما النبي بقي على نبي على لقب نبي لأن الرسول أرسل بإرسال خاص، أما النبي فمنبأ بنبوة. أي نعم، يزول الإشكال في هذا ويزول الاعتراض بهذا البيان. أي نعم، كلاهما أوحي إليه بشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام من حيث الإرسال العام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن الرسول أرسل إلى قوم مخالفين برسالة بخلاف النبي. وإذا تأملت هذا في الرسل، في رسل الله من أولهم نوح عليه السلام، وجدت أن رسل الله الذين أطلق عليهم لفظ رسول أنهم أرسلوا إلى قوم مخالفين، بخلاف آدم هو نبي لكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين، إنما تلقى كلمات من ربه فتاب عليه وبقي على التوحيد، وذريته من بعده بقوا على ما هو عليه إلى عشرة قرون كما في صحيح البخاري، ثم طرأ الشرك عليهم وخالفوا، فأرسل إليهم نوح، فأرسل إليهم نوح بعد عشرة قرون. نعم، لأنهم خالفوا، يقول لهم نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه زبدة رسالته، وهي زبدة رسالة كل رسول، لأن كل رسول إنما يرسل إلى مخالفين ليردهم إلى التوحيد، يقول أنتم خالفتم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فمنهم من يقبل ومنهم من يرد. نعم. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال صاحب الحاشية: أي معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. يعني الإسلام ما هو بالعاطفة، ما هو بالعادة، ما هو بالعقل، ما هو بالتقليد، الإسلام يعني بالدليل. فمعنى هذا أن العبادة مبناها على الشرع، مبناها على الدليل، يعني ما نعبد الله عز وجل إلا بدليل من الشرع، توقيفية العبادة. فإذا وجدنا شخص يتعبد لله عز وجل يقول أنا أقصد وجه الله وأقصد القربة بهذه العبادة، نقول له: ما هو دليلك؟ ما هو دليلك؟ ولا يصح له، ليس له أن يقول: أعطوني الدليل أن فعلي هذا يعني ليس عبادة. لا، نقول: أنت أعطنا الدليل أن فعلك عبادة، مثل من يتعبد إلى الله عز وجل بما لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المبتدعة يتعبدون لله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجادلون يقولون: نحن يعني نقصد الله، نحن قلوبنا طيبة، نريد الله عز وجل. صحيح أنت مخلص لله في هذا، يعني نصدقك أنك يعني مخلص، لكن هات الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ما فعلته مشروع وقربة. فالعبادات مبناها على الشرع، وهذه الأصول الثلاثة ترى مركبة على مسألة القبر. مسألة القبر هي عن الأصول الثلاثة، ومن لم يعد لها جوابا في الدنيا لا يجيب عنها في الآخرة. يعني كيف يعد لها جوابا في الدنيا؟ أولا في القصد: من ربك؟ يعني ما هو مقصودك؟ ما هو إلهك بهذا العمل؟ أي عمل تريد به القربة؟ أي نعم. من رب؟ أي نعم. من إمامك؟ يعني من نبيك؟ من إمامك الذي اقتديت به في هذا؟ وهذا معنى سؤال: من نبيك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. ما هو دينك؟ يعني هذا الذي فعلته هل هو من الإسلام؟ فأين دليلك؟ فلا بد من معرفة الله عز وجل، ولا تكفي المعرفة، مجرد المعرفة، لكن هذه المعرفة تترجمها عمليا في عبادتك. أي عبادة؟ لا بد أن تصحح نيتك وقصدك لله عز وجل. ربك الله فيها، مقصودك هو الله، إلهك هو الله، أي نعم، ومستعانك عليها هو الله، المقصود المستعان هو الله في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. من إمامك في هذا؟ من هو إمامك؟ من هو قدوتك؟ من هو نبيك؟ سؤال واحد لكن بعبارات مختلفة، لابد أن تعد له سؤال جوابا، تعد لهذا السؤال جواب، لأنك ستسأل عنه في القبر. ما دينك؟ يعني هل هذا الذي تعمله هو من دين الإسلام أم شيء ابتدعته؟ أي نعم. أي معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. الله تعبدنا بالإسلام فقط، ما تعبدنا بما يخرج عن الإسلام. فعل الإنسان ينقسم إلى قسمين: فعل جبلي وفعل تعبدي. الفعل الجبلي هو الذي تقتضيه، أي نعم، لكن الإسلام مبين: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن في ضابط للإسلام، هو بالإسلام خلاص عايم مثل ما يقولون شمول يشمل كل شيء، يعني قد يدخل في الشمول كل ما هو كائن، والله سبحانه وتعالى لا يحب كل ما هو كائن، بل يحب ما شرع ويبغض ما لم يشرع وهو كائن. أي نعم، وقد يدخل فيه كل ما هو كائن، والكائن ينقسم إلى محبوب وإلى مكروه، والله سبحانه وتعالى لا يحب إلا ما شرع، لا يحب إلا ما شرع. ليس كل ما هو كائن يحبه الله عز وجل. أي نعم. الله تعبدنا بالإسلام وجعل مصدره ما ورد في الكتاب والسنة. والأدلة ما هي الأدلة؟ جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب من حيث اللغة، وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، أما من حيث الشرع فهو الدليل أو النص من الكتاب والسنة على مشروعية عمل أو قربة. بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه من الكتاب والسنة، وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه. بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه؟ وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم. جهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم. والعمل بغير علم هو طريق النصارى، هو منهج النصارى، العمل بغير علم. والعلم بلا عمل هو طريق اليهود، يعني منهج اليهود. وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني منهج المنعم عليهم هو العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا جاء وقال الثانية، يعني من الواجبات، من المسائل الواجبة، العمل به، العمل بهذا العلم النافع، العلم النافع والعمل به. قال العمل هو ثمرة العلم، والعلم مقصود لغيره بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة. فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به، فإن الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل. وفي الحديث أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه، نسأل الله السلامة. وفي الحديث أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد قيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، أو من قبل عباد الوثن. نعم، يعني العالم الذي لم يعمل بعلمه معذب من قبل أن يعذب، أو من قبل، أو قبل أن يعذب عابد الوثن، نسأل الله السلامة، ما يدل على أن يعني عقوبته عظيمة. الثالثة الدعوة إليه، يعني إذا حصل للمرء بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به يجب عليه السعي في الدعوة إليه، هذا فرض عين. بلغوا عني ولو آية، يجب الدعوة، يجب أن نبلغ، يجب أن ندعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا يعني فرض عين على كل ما، لكن لا بد بشرطه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ومن اتبعني أصحاب الدعوة على بصيرة، فمن لم يتبعه ليس من أهل البصيرة، من لم يتبعه ليس من أهل الدعوة وإن ادعى ذلك. من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل الدعوة وإن ادعى ذلك، وإن ادعى أنه من الدعاة، إذا لم يكن مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن يعني مقتديا بالنبي فليس من أهل البصيرة وإن ادعى أنه من أهل البصيرة، وإن قال إنه عالم، وإن قال إنه ذكي، وإن قال إنه يفهم، وإن قال إنه من أهل البصائر، ليس من أهل البصيرة من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويقتفي أثره وسنته. نعم، قال إذا حصل للمرء بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به، فيجب عليه السعي في الدعوة إليه كما هي طريقة الرسل وأتباعهم. وأعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق، أعلى مراتب العمل، أعلى مراتب العمل، يمكن إذا كانت عند هي العلم لكنها تصحح بالعمل، أعلى مراتب العمل الدعوة إلى الحق وإلى سبيل الرشاد، أعلى مراتب العمل الدعوة إلى الحق وإلى سبيل الرشاد. ونفي الشرك يعني والدعوة إلى نفي الشرك والفساد، فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، ويبدأ بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام. أعظم واجب هو التوحيد، وأعظم محرم هو الشرك، يبدأ بهذا أساسا، لأنه بغير التوحيد لا يقبل عمل، ولأنه مع الشرك لا يصح توحيد، مع الشرك لا يصح التوحيد، وبدون توحيد لا يقبل العمل، بدون عقيدة لا تصح صلاة ركعتين حتى نافلة. فإذا العقيدة دخلت في كل شيء، العقيدة دخلت في كل نوع من أنواع العبادات. نعم، الناس يقولون عقيدة عقيدة توحيد، كثرنا من الكلام هذا، ليس هذا، هذا من الجهل، لأنه إذا التوحيد لم يستصحب المرأة في جميع عباداته لا تصح عبادته. هذه فائدة التوحيد، هذه أهمية التوحيد، أنه مصحح للعبادة، واجتناب الشرك مصحح للتوحيد، مع الشرك لا يصح التوحيد، إذا كان شركا أكبر لا يصح التوحيد من أصله، وإذا كان شركا أصغر لا يصح كمال التوحيد الواجب. فلا بد من البراءة من الشرك وأهل الشرك حتى يصح التوحيد، ولا بد من التوحيد في كل عمل صالح، كل عمل صالح، كل علم إذا لم يستصحب أو إذا لم يكن أصله التوحيد، لحمته التوحيد، باطنه وظاهره التوحيد، لا يصح، لا يصح أبدا على الإطلاق. فإذا هذه أهمية التوحيد، بخلاف من جهل وقال التوحيد عرفناه، نريد شيء آخر، نريد كذا. ثم أضرب لكم مثل، لما حصل الخلاف بين مهاجري وأنصاري، سكع أحدهم الآخر فنادى المهاجري بلقب طيب وقال يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، ألقاب طيبة، ما قال يا آل بني فلان أو يا آل بني فلان كما كانوا يعتادون في الجاهلية، بل قال يا للمهاجرين، وقال هذا يا للأنصار. ومع هذا، لأنه لم يكن فيها التوحيد، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها جاهلية، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، حتى لو قلت يا للمسلمين وأنت تنصرهم على ظلم فهي جاهلية، قد يستغرب هذا. نعم، ولهذا العدل واستصحاب التوحيد في كل شيء، إذا قمت بالقسط مستصحبا التوحيد وقلت بالعدل وشهدت لله شهادة الحق حتى ولو على القريب، حتى ولو على أخيك المسلم، يعني ما هو لأنه مسلم تشهد معه بالزور أو تنصره على الباطل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لما ما استحضر التوحيد سأل وقال كيف أنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما، قال تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصر، إذا منعته عن الظلم فأنت استصحبت التوحيد. فأي شيء لا يستصحب فيه التوحيد نية القربة إلى الله، إخلاص القصد لله عز وجل، فهو لما يغر المسلم بعمله أصبح غير مستصحب للتوحيد. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. عمل طيب، لكن إذا اغتر به التفت إليه ولم ونسي الله، إذن ما استصحب التوحيد. عرفنا أنه أهمية التوحيد وقيمة التوحيد، أنه لا بد أن يستصحب في كل عمل، لا بد أن يستصحب في كل قربة، وإلا لا يصح هذا العمل. الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم أعمالهم طيبة، هذا يعني عالم يعلم القرآن، قرأ القرآن وأقرأه، وهو أول من تسعر به النار. ليه؟ لأنه لم يستصحب التوحيد، لأنه مرائي. الثاني المجاهد الذي قاتل، يمكن قاتل شجاعة، قاتل حمية، كل هذه يعني مع فقدان التوحيد، لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو أول واستشهد، يعني ظاهره أنه استشهد في سبيل الله، لكن هو من أول من تسعر بهم جهنم، لأنه لم يستصحب التوحيد. يعني التوحيد ليس خلى منه عمل هذا وجهاده، كما خلى التوحيد من العالم المرائي الأول، نسأل الله السلامة. المنفق المتصدق هو أفضل من الصدق، أفضل من يعني بذل الأموال، حضرت الأنفس الشح ويبذل الأموال، لكنه من أول من تسعر فيهم النار. لماذا؟ لأنه لم يستصحب التوحيد، يعني أنفق ليقال جواد، ما أنفق لوجه الله، ما أنفق إخلاصا لله، ما استصحب التوحيد، ما استصحب توحيد الله عز وجل. وهكذا يعني لما قالت سفانة للنبي صلى الله عليه وسلم، أخت حاتم، يعني تذكر من كرم أبيها وكذا وكذا، قال لو كان أي نعم أبوك مسلما لترحمنا عليه. ولما سئل يعني عن مثل هذه الأفعال الطيبة التي تفعل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن صاحبها لم يستصحب التوحيد، توحيد الله بالعبادة، وقال إنه لم يقل يوما قط اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني في هذا العمل ما كان مستصحبا للتوحيد، لقصد الله عز وجل وقصد ما عنده يوم القيامة. نعم، هو إنه لم يقل اغفر لي خطيئتي يوم الدين مع هذه الأعمال الطيبة. إذا عرفنا قيمة التوحيد، التوحيد مصحح للعمل، بغير التوحيد لا يصح عمل حتى وإن كان عملا طيبا. أي نعم، بل لا بد من التوحيد الذي هو لحمته، إخلاص القصد، إخلاص الوجه والقصد لله عز وجل. أي نعم، والتوحيد لا يصح إلا بإبطال الشرك، البراءة من الشرك، من أهل الشرك. أي نعم، إذا لم تفعل هذا لا يصح توحيدك. أي نعم، أحسنت. واللي يصلي مثلا، اللي يصلي ويحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا ما استصحب التوحيد، يعني ما استصحب كمال التوحيد إذا كان مرائيا. أي نعم، على كل حال هذا مما يؤيد. اي نعم، ما في نسأل الله العفو والعافية، لا ينبغي ان يوجه وجهه اي نعم لله عز وجل ووفق شرع الله، لا يبتدع. اي نعم، انا غرضي من هذا ان ابين اهمية التوحيد وقيمة التوحيد، ان التوحيد لا بد منه في كل عمل، ولا بد من تكراره، ولا بد من تذكره، ولا بد من دراسته، ولا بد من يعني إحكامه، ولا بد من حفظه من نواقضه، نواقضه في أصله، من نواقضه في كماله الواجب، من الأمور التي تمنعه أو تمنع كماله الواجب أو تكدر صفاءه أيضا، يعني هذه المعاصي وهذه الغفلة وهذه مما تكدر صفاء التوحيد. الإنسان يعني قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا زاغ ونسي وغفل ألم به الشيطان، وكما ورد في الأثر إن للملك لمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه، إن للملك لمة يعني بالقلب، إن هذا أصل العلم، منشأ العلم في القلب، إن للملك لمة، لأن الإنسان إذا يسر الله له وذكر الله عز وجل فذكره لله يطرد الشيطان، ويكون متهيئا لتلقي العلم من الله عز وجل بواسطة الملك. إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فيعني بالذكر وهو أساس الذكر العلم النافع، العلم النافع مدارسته أي نعم به يطرد الشيطان. ويكون لا إلمام الملك أي نعم وهو تصديق بالحق وإعاد بالخير. هذا مبدأ العلوم التي هي في القلب. نعم بقي المسألة الرابعة. نعم قال أول مراتب العمل الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد، فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، ويبدأ بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام. كل شريعة من شرائع الإسلام لا بد أن يستصحب أن تستصحب بالتوحيد وترك الشرك. ثم قال المرتبة الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني في لابد من يعني لابد أن يحتاج إلى الصبر. قال لأن من قام بدين الإسلام علما وعملا ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما وقام مقام الرسل في الدعوة وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة. يعني سوف يواجه جيشا من الشهوات، سوف يواجه جيشا من الأهواء، سوف يواجه جيشا من الاعتقادات الباطلة، ركاما كما يسميه بعض بعض المعبرين ركام. لا بد أن يواجه هذا الركام، يعني ركام تراكم على القلوب، اعتقادات فاسدة، أهواء، شهوات. وهذه يعني من حكمة الله عز وجل أن جعل الدنيا هكذا، مدار الحياة الدنيا على الابتلاء، والابتلاء مداره على حمل الأمانة، والأمانة هي عبارة عن أوامر أمر العبد بها وفي نفسه أهواء تصده عن العمل بها، ونهي عن نواهي وفي نفسه شهوات. عن بقية المسألة الرابعة قلنا يعني انه الحياة الدنيا مدار على الابتلاء، والابتلاء مدار على الامانة، والامانة اوامر شرعية، وفي النفس في النفس موانع او في يعني مكروهات، لا بد من حمل النفس على فعل الأوامر ونواهي، وفي النفس دوافع لاقتحام هذه النواهي. ولهذا يعني ورد أن الجنة حفت بالشهوات والنار حفت بالمكاره، فمن كان أمينا ونهى النفس عن الهوى فيكون قد التزم، وهذا يحتاج إلى صبر. فإذا ما كان هناك صبر لا يمكن. فالصبر أن يصبر على المأمور وأن يصبر عن المحذور ويصبر على المقدور، ثلاثة مواطن الصبر له، ثلاثة مواطن: الصبر على المأمور، والصبر عن المنهي، يعني الصبر عن المنهيات عن المحرم، والصبر على الأمر على الواجب وعلى فعل الطاعة. هذه يعني تحتاج يعني إلى مشقة، إلى حمل النفس، ويحتاج الإنسان إلى صبر. من لا صبر عنده لا يصبر على الأوامر ولا يصبر عن النواهي ولا يصبر على المقدور القدر الذي يصيبه. فإذا الصبر تصبر على المأمور وتصبر عن المحظور وتصبر على المقدور. ثم أيضا من يدعو الناس سيناله أيضا أمر عظيم يحتاج معه إلى مزيد من الصبر، فلا بد من الصبر، سنة الله نعم في خلقه. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى قيض للرسل أعداء، فكذلك أتباعهم يقيض لهم أعداء بقدر اتباعهم، ولكل قوم وارث. قال لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما وقام مقام الرسل في الدعوة وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فحينئذ لا بد أن يؤذوه ولا بد أن يعادوه، لا بد أن يكون له أعداء. أي نعم أن يؤذوه فعليه أن يصبر ويحتسب. نسأل الله الإعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يعني ينبغي أن نستعين الله عز وجل: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وهذه الأربع أوجب الواجبات. أوجب الواجبات هذه الأربع، إيش هي؟ العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه خلاصة يعني ما أردنا الدرس فيه هذه الليلة. هذه أسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن نص السلف على مسائل معينة تعتبر معلومة من الدين بالضرورة، لا يعذر المكلف بجهلها ولا يحتاج الجاهل بها إلى إقامة الحجة عليه. يا أخي، أولا إرسال الرسل كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيعني لو كان العقل يكفي، أو كان ترك الناس على ما هم عليه يعني قامت الحجة بما تخلفوا عنه وقامت الحجة عليهم بعقولهم، ما أرسل الله الرسل. فلا بد من البيان في كل حال، لا بد من البيان في كل حال، كل من كان جاهلا حتى وإن كان قد أعرض أو كان قد يعني فرط، فيجب وعظه، يوعظ بالترغيب والترهيب. هذا المعرض المفرط هذا شأنه أن يذكر بما فرط فيه، وأن يبين له، وأن يوعظ، يوعظ بالترغيب والترهيب. أي نعم، وهذا تعتبر فيه القدرة، تعتبر فيه القدرة، القدرة على البيان والقدرة أيضا على التنفيذ. إذا فقد القدرة، ليس عنده علم، قدرة علمية ولا قدرة عملية، أصبح يعني ليس معنيا بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، قد لا يستطيع أن يبين بلسانه، قد لا يستطيع أن يغير يعني بيده، وهذا عمل. أي نعم، فهو حسب استطاعته. على كل حال، يعني التوحيد أو الأصول الثلاثة هذه من الضرورات. إذا قال أنا مسلم فلا بد أن يعرف الله أنه أسلم لله عز وجل، وأن يعرف الله بأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته. أي نعم، لا بد من معرفة، أن يعرف ربه بذلك، وأن يعرف رسوله وما أرسل به، اللهم صل وسلم على رسول الله، وأن يعرف دين الإسلام بالأدلة، يعني لا يعمل عملا إلا ويعلم أنه قربة مشروعة لله تبارك وتعالى، إمامه وقدوته فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصوده بها هو الله تعالى وحده لا شريك له. لا بد من هذا، هذا أمر يعني لا يعذر أحد أي نعم بجهله وهو يدعي الإسلام. إذا قال أنا مسلم، قل له ما هو الإسلام. إذا كان لا يعرف الإسلام، كيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ أي نعم، ما أدري وش أول الكلمة هذه، لكن يقول: كيف نتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم. المصنف سيأتي في أصل الثالث بيان معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم، وأنه خلاصة المعرفة أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، يعني تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. يعني معرفة أصله ونسبه، وهذا من تحقيق أنه عليه الصلاة والسلام يعني بشر، وأنه عبد لله يعبد الله سبحانه وتعالى لا يعبد، وأنه رسول لله عز وجل أرسل بشيء، أرسل بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، مولده مكة ومهاجره بالمدينة. يعني من أنكر أن هذا القبر يضم رسول الله صلى الله عليه وسلم يضم جثمانه الطاهر، إذا قال هذا ليس قبره فهذا يعني خطر على دينه، لابد أن يعرف هذا. مولده مكة ومهاجره المدينة عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما جاء به. سيذكر المصنف كل هذه الأمور إن شاء الله يعني في الأصول الثلاثة. تعرف على الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته الصحيحة، أي نعم، هذا كله من معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. معرفة الرسول أيضا ما قاله للذين أرادوا أن يسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل ولا أرقد، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: فأنا لا أتزوج النساء. فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي نعم، اللهم صل على رسول الله. هذا يقول رجل ملتزم وعنده خير ولكنه يبيع المجلات وكذا وهي تحمل صور. إن شاء الله ما دام عنده خير نرجو الله أن يعني يكون هذا الخير الذي عنده ناهيا له. أي نعم، أن يكون ناهيا له. في الواقع أن الأمور التي يعني تدعو إلى الرذيلة وتدعو إلى الفساد مثل الصور